عن لسان النبي صلوات ربي وسلامه عليه، هو الذي امر المسلمين بان يقصوا ايديهم عن كفار قريش في المرحله النقيه، هو بنفسه يقرر انه جاء الحوض في قريش بالذبح والنحر والقتل والقتال. هذه دلاله ظاهره على ان عدم التشريع للكفار في الكفار ما هو الا مرحله مؤقته وامر عارض يزول بزوال الاجداد عندما يشاء المولى سبحانه وتعالى. وهذا الامر كان مقرر في نصوص الصحابه الكرام، وكانوا يتعاملون مع عدم تشريع القتال بهذه النفسيه وبهذا المفهوم. سنذكر ونبلل عنهم رضي الله تعالى عنه. وجه ثالث لبيان هذه الحقيقة. أنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رقبه قومه صار يقوم بعرض دعوته على من؟ على قبائل العرب يلتمس النصرة والمعونة والمنعة والتأييد. قال حافظ في فتح مجلد السابع صفحة 220 ذكر ابن إسحاق وغيره هذا المثال معروف ليس في أخلاف، وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد موت أبي طالب قد خرج إلى ثقيف بالطائف يدعوهم إلى نصر، انتبه إلى اللفظ، والنصر يكون بأي شيء؟ بالمنع، والمنع تكون بأي شيء؟ بالقتال وبالقوة والشيء، يدعوهم إلى نصره، فلما امتنعوا منه رجع إلى مكة فكان يعرض نفسه على قبائل العرب في مواسم الصيف، فالشاهد من هذا الوجه هو طلب النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة الصحابة الكرام، بل منهم من كان يخرج معه تلك الجولات طلب النصر والمنع، وما تكون النصر والمنع إلا بأي شيء؟ إذا هناك قتال سيقع ولا بد، وهذا الأمر كان مقرر عند الصحابة، وهذا وجه من أوجه تقرير هذه الحقيقة. فنقول كان عرض رسول صلى الله عليه وسلم على نفسه على القبائل يطلب منه من نصرك، إنما هو بأمر في دلالة أخرى على هذه المسألة، هذا العرض كان بأمر من؟ مش هذا النبي عليه السلام وأقر عليه الوحي، ولكنه كان بأمر مباشر من المولى سبحانه وتعالى، أن قل يا محمد واعرض نفسك على قبائل العرب، اطلب منهم النصر والمنع. دليل ذلك ما ذكره الحافظ في فتح المجلد السابع صفحة 220 قال أخرج الحاكم وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل بإسناد حسن، وهذا حديث هام تمرج إليه إلى السنة شباب بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثني علي بن أبي طالب قال لما أمر الله نبيه، من الأمر؟ المولى سبحانه وتعالى، لما أمر الله نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر إلى من أشاهد، لما أمر الله نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب. إذا هذا الأمر كان النبي عليه السلام بعرض نفسه طلب للنصر والمنع كان من عند من؟ من عند المولى سبحانه وتعالى الذي لم يشرع القتال في الصحابة، ولكن كان الصحابة وهذا وجه من أوجه تقرير المسألة كانوا يعرفون أن القتال كائن لا بد منه. ونذكر لكم بعض هذه الروايات التي تقرر هذا الأمر، ما جاء في سيرة ابن هشام كما في الراوي أنس بن سهيل المجلد الثاني صفحة 172، وذكر الطبري في تاريخه المجلد الثاني صفحة 344 قال لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى على الآل وسلم إلى الصح فنبى نفر من صفيف هم يومئذ سادة صفيف وأشرفهم فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاء إليه من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. وهذا الشيء طبعا بينهم أي شيء بعد دخول في دين الله النصر على الإسلام وأن يقوموا معه ضد من؟ ضد من خلف، وكيف تكون النصرة وكيف يكون الإسلام ضد المخالفين؟ بأي شيء؟ بالسيف وبالقتال، بالسيف وبالقتال. وأخرجه أحمد كما في فتح الرباني المجلد 20 صفحة 243 وقال المحقق إسناد جيد، إسناده جيد. دلالة أخرى وما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعرض نفسه على قبائل العرب، فكان يقول في مواسم الحج يا بني فلان إني رسول الله إليكم، إني رسول الله إليكم يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا الغرض من القتال، وأن تخلعوا تبرر من الشرك وأهله، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه، وأن تؤمنوا بي وتصدقوني. ثم قالوا هذا الشاهد في هذه المسألة وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني، وكيف تكون منعه؟ بالسيف والقتال، وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني. روى أحمد بن مسند وقال الفتح الرباني سنده جيد، وقال محققا جاري المعاد كما في المجلد الثالث وله شاهد عند ابن حبان برقم كذا. مما يأخذ هذا المعنى كذلك أن أي أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم المنع والنصرة كان يتضمن طلب القتال دونه ودون دعوته، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل كان هذا العرض يتضمن أي شيء؟ طلب النصرة والمنع، والنصرة والمنع يتضمنان أي شيء؟ القتال دون النبي ودون دعوته صلى الله عليه وسلم. يؤكد هذا المعنى بصوره ظاهره كذلك ما روى احمد واصحاب السنن والحاكم وصححه كما في المجلد الثاني من المستدرك 112 عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يعرض نفسه على الناس بالموقف، من رد الموقف موقف الحج، فيقول انت انظر الشاهد، هل من رجل يحملني الى قومه؟ فان قريشا قد منعوني ان ابلغ سلام ربي. قال فاتاه رجل، انتبه هذه القصه وهذه الشاهد منها، فاتاه رجل من بني حمدان فقال انا احميك وانا امنعك. جيد. فقال وهل عند قومك منعه؟ اشترط النبي عليه السلام اي شيء؟ ان تكون لقومك منعه. لماذا لم يشترط النبي عليه السلام؟ لان هناك قتال سيقع، فلا بد ان يكون هؤلاء القوم هو يقاتلون بها عن النبي وعن دعوته صلوات الله عليه وسلم. ولكن صلى الله عليه وسلم لماذا قال النبي عليه السلام وما فرق اشترط المنع؟ لان هناك تكون هناك ايش؟ قتال مع القوم. فقال وهل عند قومك منع؟ قال نعم. وساله من اين هو؟ فقال من همدان. هذا شيء شاهد اخر تتم للقصه هذه. ثم ان الرجل الهمداني خشى ان يكثره قومه. ما معنى يكثره قومه؟ فينقضوا ايش؟ رجل خاف ان يعاد النبي عليه السلام على ان ينصره وعلى ان يمنعه، فعندما يرجع الى قومه يقبلوه، يقول نحن نقض معك ليس لنا بك حاجه. فخاف الرجل. لماذا يخاف الرجل؟ لانه يعرف ان هذه الكلمه توصل للنبي عليه السلام، وانما هذه الكلمه بعدها شيء بذل الدماء والقتال دونه دون دعوته. في ان يكثره قومه أي ينقضوا عهده. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آتي قومي فأخبرهم. ما في كلمة أرجع إلى قومي فأستوصف منهم. فالمثال بعدها ما بعده. نعم. ثم ألقى من عام قائل. فقال مثل نعم. فأستوصف منهم. فهذه ليست كلمة وليس نصرا جرده وليس منعا جرده، وإنما نصر ومنع يتضمنان بل لا يكونان على التحريف إلا بأي شيء إلا بقتل دون النبي صلى الله عليه وسلم ودون دعوته، وهذا أمر ظاهر ومقرر. والحديث بالإضافة إلى ما ذكرناه قال الترمذي حسن صحيح، وذكرت ذلك ابن كثير في البداية المجلد الثالث صفحة 190. فنقول أن النصرة والمنع المطلوبة من النبي صلى الله عليه وسلم في القبائل كانت تتضمن بلا أدنى شيء الحماية بالقتال دون النبي صلى الله عليه وسلم ودون دعوته. وأصرح من هذا كله ما رواه الحاكم والبيهقي وأبو نعيم وقاسم بن ثابت بإسناد الحسن والحافظ في الفتح كانت المجلد السابع صفحة 220 عن علي بن أبي طالب. الحديث الذي ذكرنا أولا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لما أمر الله عز وجل نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى. صحيح. وهذا حديث طويل ناقد منه الشاهد إلى ثم دخلنا إلى مجلس آخر. كانوا يقفون على مجالس من؟ على مجالس العرب يعرضون يعرض مثلا دعوته ويطلب الحماية والنصرة. انظر هذه المسألة ظاهرة جدا لأنه كان يطلب القتال دونه ودون دعوته. قال ثم دخلنا إلى مجلس آخر عليه السكينة والوقار. فتقدم أبو بكر كان هو الذي يتحدث وقدم النبي عليه السلام للناس فسلم فقال من القوم؟ من قبائل العرب؟ فقالوا من شيبان ابن ثعلبة. فالتفت أبو بكر هذه قبيلة مشهورة من قبائل أهل النجدة والبأس والمنع. فالتفت أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بأبي وأمي هؤلاء غرر الناس ولأسالح الناس وأشرفهم. فإذا قبل هذه الدعوة فالتمكين مصر والخير إن شاء الله والخير العالمين المولى سبحانه والله من في علم الغيب كان قد استقى أقوام لهذه المنطقة وهم من أهل المدينة الأوس والخضر صلى الله تعالى عنه. هذه المنطقة من أعظم المناطق. فقال بأبي أمي هؤلاء غرب الناس وفيهم سادة القوم مفروخ بن عمر وهاني بن قريصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريح. المهم فقال أبو بكر أول ما سأل أبو بكر سأل عن أي شيء؟ عن الخيل والرجال والعدد والعدة والسلاح أول ما سأل. لماذا إذن؟ ما معنى هذا الكلام؟ وما معنى هذا السؤال؟ فهم كل عقل. فقال أبو بكر أول ما سأل يسأل رأس القوم مفروض كيف العدد فيكم؟ هل أنتم أصحاب رجال؟ هل لديكم رجال؟ هل زي عدد؟ أم أنكم ضعاف وقلة من قومكم؟ كيف العدد فيكم؟ فقال مفروض إنا لنزيد على الألف ولن تغلب ألف من كل. إيش معنى تغلب؟ يعني ما كيش؟ كتار هناك حرب هناك مطاحن هناك ملاحظ هناك إلى غير ذلك هناك وقائع. نعم. أول ما سأل أبو بكر كيف العدد فيكم؟ قال مفروض إنا لنزيد على الألف. ثم قال ولن يغلب ألف من كل ألف لا يغلب. قال أبو بكر كيف المنعة فيكم؟ كيف القوة؟ هل رجال فقط؟ غثاء كغثاء الخيل؟ هل رجال أصحاب بأس أصحاب شدة أصحاب نجدة؟ إذا استنفروا نفروا؟ قال كيف المنعة فيكم؟ فقال مفروض انظر إجابة رائعة هؤلاء قوم الشركة من أصحاب العقول ولذلك أثنى عليه النبي عليه السلام وأعجبته الردود. كيف المنع فيكم؟ فقال مفروض علينا الجود ولكل قوم جد. علينا فقط أن نبذل ما لدينا نحاول ولكل قوم حظ ونصيب كلام عبد الإنسان. فقال أبو بكر انظر هذه الصيغة الصريحة كيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ إذا نظرت كلاعب أن هناك إيش قتال سيقوم به المسلمون، إذا لماذا في هذه الأشياء قم أسئلة إيش حربية عسكرية قتالية؟ كيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مطروح معركة أنا رجال حرب مع رسول الله لكن نجحونا بذلك بشجاعتهم ونجدتهم، إنا لأشد ما نكون غضبا لحين نلقى، أغضب ما نكون في وقت إيش؟ في وقت المعارك، في وقت المعارك نكون في منتهى الغضب. ثم قال هذا تجميل رائع، وإنا لأشد ما نكون لقاء حين نغضب، لمن هذا كلام؟ أغضب ما نكون وقت القتال، وأشجع وأفرح ما نقاتل حين الغضب، أي أنهم في مرحلة المعركة يكون إيش؟ في قمة الشجاعة، يقول أغضب ما نكون وقت القتال، وأشرف ما نقاتل حين الغضب، فجمع له بين الأمرين، فكيف يكون هذا القتال؟ لكن هذا المعنى وإنا لنؤثر الجهاد على الأولاد، من مرض الجهاد؟ الخير المصائب مصائب القتال، وإنا لنؤثر الجهاد على الأولاد، محب المصايا محب الجهاد التي هي مظلمة إيش؟ مظلمة القتال الحروب أشد من حبنا لأولادنا. قال والسلاح على اللقاح، قال والنصر من عند الله، رغم كل هذا يكرر هذه المسألة، أطفال وجود كل هذا لكن ماذا قال النصر من عند الله رغم أن تلك الفترة لم يكن على الإسلام. قد يديلنا مرة ويديل علينا، مرة تقول لنا الدولة ومرة تقول علينا، هذا كلام حق. ثم قال لعلك أخو قريش، هو كذب الصحابة، سمع من هذه الأسئلة أن هذا الرجل هو الذي شاع ذكره وانتشر صيته أن هو قريش، من رد يا أخي قريش؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لما تسأل هذه الأسئلة إذا أنت الرجل الذي بلغنا عنه أن يطوف على قضاء العرب يطلب بنفسه ولدينه الجديد ولدعوته النصر والمنع، لعلك أخو قريش كان هو. فقال أبو بكر إن كان بلغكم أنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، إذا كنتم عرفتم أنه رسول بالسلام عند ربي ها هو جاء تكلم معه. فقال مطروح إلى ما تدعون يا أخا قريش؟ فقال رسول الله ربي وسلم أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه كما قلنا غاية الكتاب، وأني عبد الله ورسوله، وإلى أن الشاب بعد أن عرف النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أصحاب نجدة وأصحاب منعة وأصحاب نصر ولديهم مقومات النصر والتمكين المادية، قال وإلى أن تأووني وتنصروني فإن قريشا قد تظاهرت على الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن حق. الشيخ قال إيش؟ وإلى أن تأووني وتنصروني، أين مقاومات اللواء ومقاومات النصر؟ ما ذكره الرجل من العدد والعدة والسلاح والرجال والخيل والشجاعة والبلش والنهدة في الكتاب، فهذا كله أمر ظاهر على أن هناك معارك بل ملاحم تنتظر من؟ فانتظر المسلمين، وكانوا على يقين من هذه الحقيقة، هذا أمر ظاهر الله تعالى آل وآلت. المهم حدث نقاش طويل بين هؤلاء القوم بين النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ففي الأخير عرضوا عليه أمرا، هؤلاء القوم كانوا خلفاء للفرس ينتبه، كانوا خلفاء لمن؟ للفرس، فعرض النبي عليه السلام أنهم ينصروه على قبائل العرب، إذا كان الأمر يتعلق بقتال العرب فهم يقاتلون بعض، نحورهم دون نحر ودمهم دون دم، أما إذا كان الأمر يتعلق بقتال ثالث فلا يقاتلون، لأن بينهم وبين القوم أي بين الفرس عهد، انظر ماذا كان النبي عليه السلام، هل رحب بهذا العرض؟ هل فرح به؟ لا، قال كلمة سبحان الله تمتلك درسا من الدعاء وأصحاب منهج التقصير إلى يوم القيامة، الذين يلتمسون أي مطلب ولو جاءهم هذا العرض لطاروا به أيام مطير ولا فرحوا به أيام أخرى أبدا. النبي عليه السلام رفض أن تكون النصر والمنع مبعضة لقوم دون قوم، لماذا؟ لأنه يخرج من؟ يخرج للناس كافة من العرب والعجم من الأحمر والأسود، انظر رغم أنهم عرضوا عليه بهذه المواصفات بهذه النجدة بهذه القوة بهذا العدد بهذه العدة، عرضوا عليه أن ينشروا على كل قبائل العرب إلا كفر من العجم، رفض النبي عليه السلام وقال أن هذه الكلمة الهامة كما قلنا وفيها عرض كثيرة، فقال لهم قال لو كلمة أحدثت أن بني إله العرب تعلم أما مما إله فارس لن أستعلم حال، فماذا قال النبي عليه السلام؟ فقال رسول الله صلوات ربي وسلم ما أتاكم في الرد إلا أفشحتم بالصدق، أنت كلامكم صحيح وتكلمتم مع الصدق لم تخادعوني وتكذبوني. ثم قال وإن دين الله عز وجل لن ينصر إلا من حاطه من جميع جوانبه، تعهدوني على نصرة الدين بإحاطة وبكلية لا بعض دون بعض، انظر هذا الدرس، وإن دين الله عز وجل لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه، أما الذي بعض الدين أما الذي من بعض الآخر بعض فهذا النصر دون كان، يعني هذا شيء أبلغ العبرة لكثير من المسلمين. فهذا الحديث رائع جدا، فمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب النصرة والمنع المتضمنان في القتال دونه ودون دعوته صلوات ربي والسلام عليكم. بل أنه كان يفترض أن تكون النصرة والمنع على الناس كافة من الناس كافة. فيوم أورق عليه أن ينصروه من قبائل العرب دون الفرس رفض النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المعنى كان مقرر، أرجع إليك الأخير، هذا المعنى كان مقرر عند من؟ عند الصحابة أنهم أمة مستعفة لمن؟ العرب فقط؟ لقصار العرب؟ أبدا، للناس كافة. فكانوا يقولون أن القتال كائن لا بد منه، لا محل، ليس مع قصار قريش وليس مع عرب الجزيرة فقط، بل مع الناس كافة. ورجعنا هذا الأمر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس. هذه الحقيقة كانت مسلمة بدليل هذا النص الصحيح الصريح عندي صوت الصحابة في المرحلة المكية في وقت عدم تشبيه القتال. ننتبه لهذه الفائدة إنها نفيسة. وجه رابع نقرر به هذه الحقيقة هو أمر معروف عند أهل العلم، وهي بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة كانت قبل تشبيه القتال أم بعد تشريع القتال؟ أين كانت؟ في مكة. إذا كانت قبل تشريع أكثر، وانظر لبنودها، وانظر على أي شيء بايع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قتال الأسود والأحمر، على قتال العرب والعجم، على قتال الناس كافة. إذا كان أصلا ما كيف؟ قتال ينتظرهم. جاء ذلك في نصوص البيع، قصة طويلة نصوص ما نريد من الشواهد. وفيها قال العباس ابن عبد المطلب، من هو العباس؟ من قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ عم النبي، هو اختار كان على الكفر. قال العباس وقد أحب أن يستوصف لأمر ابن أخيه، يا معشر الخزرج، يقارن تغني من الأول، إن محمدا منا حيث قد علمتم، هو ابننا ومن قبيلتنا، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه من كفار قريش، فهو في عز من قومه ومنعاه في بلده، وإنه قد أبى إلا الانسياز لكم واللحوق بكم. نبي الإسلام فضل أن يأتي لكم على أن يبقى في قومه، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه، مثال أصحاب كلمة تبذلون دون هذه الكلمة كل غالي ورخيص ونفس ونفس تأخذوه، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالف هذه المنعة، وسائل تفصيلات ومانعوه ممن خالف فأنتم وما تحملتم من ذلك، إن شاء إذا كنتم عند كلمتكم فخذوه حنيئا لكم، وإن كنتم ترون أنكم يسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم كمن الآن فدعوا هذا الإنصاف، إذا كنت أعرف من نفسك بعض عن القيام بهذا الأمر فاتركوا منه أولاً. قال سعد بن مالك رضي الله عنه، قد سمعنا ما قلت، سمعنا عباس ما قلت، فتكلم يا رسول الله، إني لم أكن أتكلم بنفسي، فخذ لنفسك وربك ما أحببت، هذا الشاهد، فخذ لنفسك وإيش؟ ولربك ما أحببت. قال فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال على أي شيء كانت البيعة؟ هذا الشاهد المفروض، أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبنائكم، وإن كانوا يخاطب دون نسائه وأبنائه. قال فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أجرنا، مما نمنع منه عوائلنا، فبايعنا مشوار الله، فنحن والله انظر ماذا قال. أول ما قال لنا أن هذه البيعة على أي شيء؟ على إراقة الدماء. قال فنحن والله أهل الحروب وأهل الحرق، أهل الحديد، فنحن والله أهل الحروب، تريد حرب؟ نحن أهله، نحن لها، نحن الجلوع، نحن مساعرون لها. قال فنحن والله أهل الحروب وأهل الحلقة، أهل الحديد، السيف والرمح والبيداء، ورثناها كابرا عن كابر. انظر يصحب أي شيء في موسم فقد الكاب القتال في سبيل سبحانه وتعالى. وهذه النصوص بهذه الرواية رواية ابن إسحاق بن إسماعيل الحسن كما في سيرة الإنسان المجلد الثاني صفحة 94، وقال الباني في سوق السيرة بتحقيقه صفحة 150 حديث صحيح، وكذلك صححه الحاكم في مستدرك المجلد الثاني صفحة 124. هناك رواية أخرى كذلك صحيحة وهي رواية ابن أحمد بن إسماعيل عن جابر قال في الفتح ذكرها في الفتح مجلد 20 صفحة 270، وكذلك ذكرها البيهقي في الدلائل المجلد الثاني 1442 كما قلنا بإسناد صحيح. هذه الرواية فيها زيادة هامة أو فيها إيضاح هامة. قال أسعد بن زرارة عندما قام الناس بالبيع، عندما بدأ الناس يبيعون بها الأسرة أراد أسعد كذلك ومن سادس الأنصار أن يستوثق من فهم الناس لما هم مقدمون عليه. كثير من الناس لا يعرف هو إيش المقدم، أنا سيب وحماس ثم الله أكبر، بس لا يعرف عليه شيء مقدم أبدا، وهذا في المحك العملي إذا جاء الغبار فعلى كفرة تحت الحمار. فلذلك أراد أسعد أن يستوفق من شأن الناس أنهم يؤمنون عليه. قال أسعد بن زرارة عندما قام الناس البيع رويدا يا أهل الإنصار وناس نقول لك بالحماسة وليس بالعاطفة. نعم وليس حاجز هجاء وليس نعم ليس حاجز. وهذا مش من في الجيل الأول في الجيل القرآن الكريم. رويدا يا أهل يثرب أربيوا على أنفسكم بفهم الأمر يستوفق من شأن أنتم تعرفون وتفهمون فهما حقيقيا على إيش أنتم تقدمون. انتبه رويدا يا أهل يثرب إنا لن نضرب إليها أسباب الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله. نحن نعرف أنه رسول الله لكن ما بعد ذلك انتبه ليس قد ادعى مجرد وليس فقط كلمة ترضيها على لسانك لا إله محمد رسول الله لا. وإن إخراجها اليوم مفارقة العرب كافة انظروا على شيء تقدمون. إن إخراجها اليوم مفارقة العرب كافة أنتم مهجمون على مفارقة من؟ العرب كافة. هذه الأولى. الثانية وقتل خياركم هل يكون قتل بدون قتال؟ وقتل من؟ خياركم. نعم الثالثة وأن تعضكم السيوف هي حرب لا تبقي ولا تضع حتى تنجلي المسألة للنبي والأصحاب والحزب المؤمنين. نعم إن إخراجها اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه بهذه المقاطع بهذه الأمور التي أنتم تقدمون عليها وأجركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم شيئا تعرفون أنفسكم فيها بعض لا تستطيع أن تقوم بهذا الأمر وأن تؤدوه وأن تؤدوا له حقا فضروه فرقوه فهو أعظم لكم عند الله. نعم من بداية إذا كنت أعرف أن أحبار على عدم قيام بهذا الأمر فاتركوا من إيش من أول هذا أعظم لك عند الله من أن تدعى أنك صاحب صولة وصاحب جولة وتقول ولا تقوم بحق فتبذل وتبذل من يتبعك على هذه المسألة. نعم فالظاهر من كلام سعد أنهم يقدمون على حرب المشاعر نعم على قتل على مفرقة عرب كافة وعلى قتل خيارين وعلى أن تعظم أي شيء السيوف. فقال يا سعد أمر عنا يدك ثم هيهات فوالله لا نظر هذه البيع ولا نستقله لا يقلون ولا يستقلون. هناك رواية أخرى ذكرى ابن إسحاق إن شاءت مرسلة بموقوفة على عاصم النوار في سيرة النسان المجلد الثاني صفحة العاشرة وفيها قال العباس بن نضلة وذلك أحد زعماء المدينة قال العباس بن نضلة يستوفق من فهم الناس البيع على أي شيء يقدمون كما فعل أسعد. قال عباس بن نضلة هل تدرون على ما تبيعون هذا الرجل؟ والعباس هذا هو من؟ هو الذي هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم البيع الأولى يوم بيع العقد الأولى لو شئت لنميلن على أهل منا فنقتلنهم جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بالقتال. هو بنفسه نعم. قال هل تدرون على ما تبيعون هذا الرجل؟ على أي شيء أنتم مغرمون؟ قالوا نعم. قال وضح لهم إنكم تبايعون على حرب على أي شيء إذن يعرفون ما قتال كما ظهر على حرب الأحمر والأسود من الناس. هذه حقيقة أخرى فهم كانوا يعرفون بل يقتسمون بل من اللحظة الأولى لانطلاق هذه الدعوة أنهم مقدمون على حرب لا مع الفقر فقط ولا مع الفقر فقط بل مع الناس كافة لتكون كلمة الله العليا ويكون الدين كله هجرة. هذه الحقيقة ثابتة وراسخة في نفوس الشعوب في المرحلة المكية في مرحلة الشعوب في مرحلة عدم تشريع الكفر. قال العباس إنكم تبايعون على حرب الأحمر والأسود من الناس ما قال من العرب ولا من كفار قريش قال من العرب والعجم. قال إن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلى إذا انتقلت أموالكم في سبيل هذا الدين وذهب أشرافكم قتلى في سبيل هذا الدين أسلمتموه فمن الآن إذا كنتم لا تتحملون بذل المال وبذل النفس فقوم الآن واتركوه وحده وشأن يقع الله به ما يشاء. فهو الله إن فعلتم سبحان الله إذا فعلتم هذا الأمر وتقاعدتم فهو الله إن فعلتم بخزي الدنيا والآخرة يرغبكم في أي شيء فيما عند الله أن يتمسكوا بهذا الدعم مهما كان. قال ثانيا وإن كنتم ترون أنكم واقفون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال بذل كل الأموال وقتل الأشراف فخذوه. قال فهو الله خير الدنيا والآخرة يرغبهم فيه. قال إنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف نأخذ على هذه المصائب كلها فما لنا بذلك يا رسول الله ونحن وصينا بذلك. إيش الأجر ما هو الثمن ما هو المقابل؟ نحن نقول لك هذه الأمور إتلاف الأموال وإتلاف النفوس والمال وبذل الغالي والرخيص والنفس والنفس ما لنا منصب جاه أرض ثروات عطايا كل هذا لكم مقابل لكم أبدا. الدنيا كلها لا تساوي ثمن لا في الله بالدين أبدا لا يسأل ولا أرضاء المسلم وأن أطلق لا صناء كل أطلق لا أرضاء أبدا مقابل ما يزوله إرضاء المرض سبحانه وتعالى. قال الجنة ما لنا رسول الله انظر حول كانوا قبل قليل في أي شيء في الجاهلية الجهلاء ولكن هذا النقلة التي حقق ذلك الجيل القرآن الكريم أنه أول ما يدخل العبد في الإسلام كان ينتقل تماما وكان يخلع نفسه تماما من كل جهلات الجهلاء فكأنه ولد من جديد وهذا الفرق بينهم وبيننا هذا الفرق على الصحيح بينهم وبيننا كان هناك جدار من حديد يضربه المسلم حين الإسلام بينه وبين ماضي فلا يعود يتعلق بالماضي ولو بلحظة واحدة أبدا الجاهلية هذه ينساها تماما في عقائده وفي سلوكه وفي تصوره وفي مفاهيم في كل شيء وينخلع من الدنيا القديمة وكأنه ولد الآن فقط انظر قال الجنة قالوا ابسط يدك فبسط يده تبايعوا ما هي الجنة؟ انها تصديق مطلق للنبي صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة ينتقل فيها القوم من حال إلى حال آخر تماما في ولاد الجنة الثاني فهذا رجل رابع مقرر به هذه الحقيقة وأنها كانت نافلة في نفوس وفي قلوب وفي أعين الصحابة الكرام في المرحلة المكية في عدم وحتى عدم تشريع القتال أنهم مقدمون لا على قتال العرب فقط وإنما على قتال الناس كافة. وجه خامس مقرر به هذه الحقيقة هو أن هذا الكلام وهذا المفهوم كان مقرر عند الصحابة الكرام بصريح قولهم وفي كفي ذلك شهادة الأحدين هو عمر ابن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنه كما جاء في قصة إسلامه رضي الله تعالى عنه والذي خرج ابن حبان وقال أرناؤوط في الإحسان في تقريب هذه ابن حبان إسناده قوي فقال الحاكم مستطرا في المجلد الثالث من الفرق صفحة 85 وقال أي حاكم صحيح على شرط مسلم وفق الزهري وفي القصة كما مر معنا في الدرس الماضي فقاتلهم كما قلنا من قبل أن بعد أن أسلم عمر صار هو القوم هيك يتقاتلون فيما بينهم فقاتلهم حتى رقدت الشمس على رؤوسهم حتى فقر عمر حتى عمر أتي بالإعياء والسعر وجلت فقاموا على رأسه يقاتلوا ويضربوا فقال عمر انظر في المرحلة المكية في مرحلة عدم تشريع قتال فقال عمر افعلوا ما بدا لكم اضربوا كما تريدون فوالله يقسم ثم قال كلمة هامة لو كنا 300 رجل لقد تركتموها لنا أو تركناها لكم لو كنا فقط في عام 300 يحكم الله بها إما اتركوا لنا وإما نتركها لكم كيف يكون هذا الأمر؟ بالاتفاق نقاتلكم ونتجالد نحن وأنتم حتى ينفرد بها أحد الفريقين إما ننفرد بها نحن وإما تنفردون بها أنتم بعد إيش؟ بعد أن يقتل منا كل رجل حمل السلاح هذا كان مقرر عند من؟ عند الصحابة الكرام في المرحلة المكية في مرحلة عدم تشريع القتال ولله الحمد وجه سادس نؤكد ونقرر به ونكمل به تصور الصحيح لهذه المسألة هو أنه في تلك الفترة في الفترة المكية فترة عدم تشريع القتال وفي الأمر في الفترة الأمر فيها المسلمون بالعقل والصفح وتحمل الأذى كانت تتنزل البشارات على الصحابة الكرام بأي شيء بالغلبة وبالنصر والتمكين كانت تنزل الإشارات على الصحابة الكرام في مرحلة عدم تشريع القتال بأن الغلبة لهم وبأن النصر لهم وبأن التمكين لهم وكيف تكون الغلبة وكيف تكون النصر وكيف تكون التمكين إلا بعد القتال والحروب المتواصلة كما في قوله تعالى التي مرت معنا سيوزن الجمع ويولون الدبر فلا نزلت في وكان فيها ليس فقط معرفة أن هناك قتال سيحدث بين المسلمين والكفار بل بأن النتيجة والنصر سيكون في صف المسلمين هذه الآية الثانية قال تعالى كذلك في صف جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب فأحزاب الكفر وكلها يبشر المولى سبحانه وتعالى المسلمين في المرحلة المكية في مرحلة عدم تشريع قتال أنها ستهزم وستولي بدر جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب آية أخرى قوله تعالى ولقد هذه أوضح وضعها ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين بأي شيء يا رب إنهم لهم المنصورون وإن جندنا جند من؟ جند الإسلام إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ثم قال فتولى عنهم مطلقا حتى حين إلى أن يشرع القتال فكانوا يعرفون أن عدم تشريع القتال حتى إيش؟ حتى حين نصل مرحلة مؤقتة عارض ما يلبث أن يزول فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون عندما يأتي النذير عندما يأتي القتال بالفعل أخذ عذابنا يستعجلون العذاب على أيديكم لهؤلاء الكفار في الدنيا فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وحدث الأمر بالفعل وقد ذكر على السياق أن تأويل هذه الآيات كان يوم بدر. انظر في ذلك ابن كثير عن الجلد الرابع صفحة 27 والصفحة 31. هذه من المفردات القرآنية التي كانت ظاهرة بأن القتال كائن لا بد منه، وأن هذا القتال ينتهي بالنصر لمن؟ للمسلمين. أما المفردات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فمنها كذلك ما أخرجه ابن كثير عن ابن جرير بسنده كما في المجلد الرابع من تفسير صفحة 30. القصة عندما صار كفار قريش يساومون النبي صلى الله عليه وسلم في تارك دعوته الشاهد فيها، فقال يا عم، النبي كان يقول من؟ لعم يا بطلق، يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة، أنا ما أريد لا المال ولا المنصب ولا النساء ولا السلطان ولا الجاه ولا الحكم، إن تريد ملكا ما أريد كل هذه الأمور، أنا أريد أي شيء كلمة واحدة، ما هي؟ لا إله إلا الله، إخلاص لعباد الله، إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها، يقولونها. انظر الشاهد هنا البشارة، يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. هذه بشارة بقراء النبي عليه السلام في المرحلة المصرية في المرحلة هذا المصرية في النفس. هناك تتم لهذا الحديث تتم عجيبة جدا تبين طبيعة هذا الدين، طبيعة هذا التي لم يفهمها بعض كثير من المسلمين الحركة الإسلامية، وأنه ليس دين يسعى للسلاع الأرض من أجل الأرض، وليس دين يسعى للسلاع الصراط من أجل الصراط، وليس دين يسعى للسلاع الحكم من أجل الحكم أبدا. عندما قال الله النبي عليه السلام كلمة واحدة يقول ما تدين لهم بها العرب وتؤدي اليهم بها العجم الجزء في هذه الروايه، قالوا ما نريد يا محمد، 10 كلمات نقولها لك في معنى الروايه. فظن ان قضيه قضيه دنيويه، فماذا قال السلام؟ قولوا لا اله الا الله، فنفروا منه بعرب. نعم. شاهد اخر كذلك من هذه البشارات ما اخرجه البخاري في صحيحه، ومر معنا حديث من قبل عن خباب بن مرات، وفيه عندما ذهب له يشتكي اذى والصحابه هم المشركين، الا تدعو لنا الا تستنصر لنا؟ ماذا قال النبي في آخر الحديث في المرحلة المكية في مرحلة عدم تشريع القتال؟ ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم شاهدون. هذه إشارة ظاهرة صحيحة أن الحديث مصطفى صلى الله عليه وسلم عليه. نعم، هناك كلام طيب ونفيس من سيد رحمه الله في تفسير قوله تعالى الآية المكية، السورة كلها مكية، سورة صفاء، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. اين نزلت هذه الايه؟ في مكه. قال سيد رحمه الله في تفسير هذه الايه المجلد الخامس صفحه 3001، قال والوعد واقع وكلمه الله قائمه. من الوعد؟ الوعد ليس بالنصر والتمكين، واقع وكلمه الله اي هذا الوعد قائمه، لا في احد مهما كان معه. ثم قال بعد وقت هذا الوعد، انتبه هذه كلمات مهمة، هذا الوعد أي نصر المستقيم نصر المؤمنين سنة من سنن الله الكونية. ماذا قال؟ ليس فقط سنة شرعية، سنة إيش؟ كونية. هذا أبلغ في التأكيد أنها أبدا لابد وفاء، انتبه ليس فقط سنة شرعية سنة كونية. قال هذا الوعد سنة من سنن الله الكونية، قال سنة ماضية كما تمضي هذه الكواكب والنجوم في دوراتها المنتظمة. ما روى على التجريب كما تدور الكواكب والنجوم، هذا أمر الثاني من واحد أبدا، أمر كوني وشرعي، أمر كوني لا يماري فيه المؤمن الكافر، ورغم ذلك شبه هذا الأمر بانتصار المؤمن، لا أحد أبدا من الله، كما أنك لا تستطيع وإن أتيت المنقول نبي ما أتيت أن توقف دوران الكواكب والنجوم، تستطيع أن توقفها؟ هي هذا في المهد. كذلك انتصار المؤمنين لا أستطيع أبدا من سلطان من طاغوت مهما كان قوة المبي أن يمنع هذا الأمر أن يقع. قال وكما يتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان، كل هذه أشد كما يتعاقب الليل والنهار، أعد في أن يقف هذا التعاقب، كذلك لابد أن ينفصل المؤمنون. قال وكما تنبت الحياة في الأرض الميتة ينزل عليها الماء، ما روى هذا التجديد حديث فعلا. قال وكما تنبت الحياة في الأرض الميتة ينزل عليها الماء، هل أحد يستطيع أن يمنع هذه المسألة؟ كذلك قال ولكنها هذا الوعد الذي كائن لا محالة، الذي وسنة كونية بالإضافة إلى كون سنة شرعية، أي أنه ليس هناك أحد أبدا مهما أوتي من قوة وسلطان أن يمنعه، كائن لا محالة صحيح، ولكنه مرهون بأي شيء؟ بقدر الله سبحانه وتعالى. عندما يرى بالفعل أن هذه الجماعة المسلمة تستحق النصر والتمكين ستنزل عليها النصر والتمكين. قال ولكنها مرهونة بتقدير الله يحققها حين يشاء. ثم قال ولقد تبت آثارها الظاهرة بالقياس لأعمار البشر المحدود. هذه هي كلام طويل. الإنسان من طبيعة كوني إنسان يرى الواقع أبدا فرمدية، يرى الواقع لا يزول ولا يتغير، يظن أن الواقع أبدا لا يتحول ولا يتغير، هكذا طبيعة البشر. يظن أن هذا الواقع الذي هو فيه، أن هذه اللحظة الآنية لا تزول أبدا، هذا من بعض البشر. ولكن على التحقيق بالنظر في عمر البشرية لا تساوي لحظة، لا تساوي إضاءة ثم تنطفئ، بسيطة جدا. ولكن هذا عند من؟ عند العارفين الذي لا تهم النتائج ولا تستفز الأحداث الآنية والوقتية، وإنما ينظر بعين المؤمن من الأمل البعيد. قال ولكنها، قال ولقد صدت آثار، هذه الحقيقة النص المؤمنين، ولقد صدت آثار الظاهرة بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة، ولكنها لا تخلف أبدا ولا تتخلف أبدا. قد ادرك هذا الجيل، وقد ادرك الجيل الذي يليه، وقد ادرك الجيل العاشر او اثنان او ليس، ولكنها على التحقيق كائنه، ام ناتت بكائنه؟ كائنه ولا بد. قال ولكنها لا تخلق ابدا ولا تتخلف. ثم قال ولقد يهزم جنود الله في معركه من المعارك، في جوله من الجولات مع الباطل قد يهزمون. هذا حدث ليس مع اجزاء الانبياء بل مع الانبياء انفسهم. فمن انبياء الله كما قلنا من اتى وليس معه الا رجل، بل من أتى وليس معه إلا رجل إلا رجلان، بل ومن أتى وليس معه أحد، بل من أنبياء الله من ذبح وقتل. نعم، من أنبياء الله من ذبح وقتل. فكيف مع الداعين؟ قال ولقد يوزن جنود الله في معركة من المعارك، وتدور عليهم الدائرة، ويقشو عليهم الابتلاء، لأن الله حكم لعلماء الناس مفعل، لأن الله يعدهم للنصر في معركة أكبر، ولأن الله يهيئ الظروف من حوله ليؤتي النصر يومئذ استماره في مجال أوسع وفي خط أطول وفي أقل أجوأ، كما حدث بالفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الجماعة المسلمة في مرحلة مكية في مرحلة عدم تشريع القتال، فكانوا يتحملون الصهاب والأذى، وكانت الدائرة عليهم إلا أن الأمر هذا مع الصبر والاحتساب والاتباع والتوحيد ما لبث أن ينقطع في فترة زمنية أقل من عمر إنسان. تغيروا وجه الكرة الأرضية، ليس فقط وجه الجزيرة العربية، نعم، كانت الأخير والفعل لهم النصر والتمكين. نقول لهذا التقرير أن يوم فضل الله وحوله وطوله وقوته تصدح لنا هذه الحقيقة، أن القتال إلا مشرح في مرحلة مكية إلا أن الصحابة كان مقرر وكان مظروف في نفسهم وفي رسولهم أن القتال أمر كائن لا بد منه، بل كان مقرر كما فهمنا على ذلك أن هذا القتال غير محصور في قتال كفار قريش، بل غير محصور في قتال كفار العرب، وإنما هذا القتال كان يشمل قتال الناس كافة، الأحمر والأسود العرب، ولكن لتحقيق الغاية التي نجزها شرع القتال والجهاد أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله العليا، أي أن تصبح العبادة لله وحده. نريد من تقرير هذه الحقيقة أن نصل إلى نقطة أخرى كذلك هامة، هي أن الصحابة الكرام كانوا يوقنون بحتمية المواجهة في المرحلة النصية في مرحلة عدم تشريع القتال، رغم عدم تشريع القتال كانوا يوقنون بأي شيء بحتمية المواجهة، وأن المواجهة كائنة لا بد منها، وأنها قدر الله الذي كتبه عليهم في شرعهم مع البعض. كانوا يوقنون في مرحلة عدم تشريع القتال بحتمية المواجهة، ومن ثم بمعنى هذا الإقران الذي يدعو مقره كانوا يعدون أنفسهم صباح مساء ليلا ونهارا على يد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، كانوا يعدون أنفسهم لهذه المواجهة ولخطوبها الدنيا. أدرشحوك الأمر لو سكنت لو أربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، فكانوا يقومون بالمواجهة هذه واحدة، بنوا عليها أن الاستعداد والإعداد أمر لا بد لخوض هذه المواجهة. ومن ثم نستطيع أن نقول أن المرحلة المكية بالنسبة لهم ما كانت إلا مرحلة إعداد واستعداد لعمل طويل متواصل من البذل والفداء والتضحية. نعم، بمعنى بأسلوب آخر أن المرحلة المكية كانت المحضن الذي خرج منه هذا الجيل جهادا في سبيل الله وإعلان كلمته. فلم تكن هذه المرحلة وإلا نشرع فيها القتال كما يعرف لها بالغالب أو في الغالب، لم تكن هذه المرحلة وإلا نشرع فيها القتال بمنقطعة الصلة عن مرحلة تشريع القتال والأمر، وإنما كانت على التحقيق هي بداية الانطلاقة للجهاد والاقتتال في سبيل حنفاء، فكانت هي المقدمة التي أدت إلى هذه النتيجة النصر والتمكين لعباده المؤمنين. كما قلنا وإنما كانت على التحقيق، هي بداية انطلاقة نحو علاج كلمة الله بالشيء، كما كانت مرحلة المكية هي المقول مثلا هذا المعنى، كانت مرحلة المكية هي المقول الأساس من مقومات النصر والتنكير. لماذا؟ لأنه فيها صيغة الشخصية المسلمة صياغة ربانية على قاعدتي التوحيد والإتباع، ومن ثم كانت هذه الصياغة هي المقول الأول والأساس في أسباب نصر الجماعة المسلمة يوميا. أما أن تعرض لمرحلة المكية مرحلة عدم تشريع القتال منفكة منقطعة الصلة تماما أو مرحلة تشريع القتال، فهذا عرض المشهور ومشوه الله تعالى أعلى وأعلم. يقول المبارك سوري في كتاب الرحيق المختوم صفحة 109: كان المسلمون يعرفون منذ أول يوم، منذ إيش؟ أول يوم لاقوا فيه الشدة والاضطهاد، بل ومن قبله، أن الدخول في الإسلام ليس معناه جر المصائب والشكوك، ليس معناه أن يقع الأذى على رؤوسهم وهم يظلمون ويحسبون. هذه مرحلة مؤقتة لأمر عارض ولحكم يعلمها المولى سبحانه وتعالى. قال: بل كانوا يعرفون، بل إن الدعوة الإسلامية تهدف منذ أول يومها، منذ إيش؟ أول يومها، منذ أول يومها إلى القضاء على الجاهلية الجهلاء ونظامها الغاشم. كيف يكون القضاء على الجاهلية الجهلاء ونظامها الغاشم؟ وهم يرون أنهم في قلة وفي ضعف وكفار قريش في منعه وثقوه، كيف يكون بغير الشيء؟ قال: منذ أول يومها إلى القضاء على الجاهلية الجهلاء ونظامها الغاشم، وأن من أهدافها، انظر، ليس فقط القتال، كان مترقب مع كفار قريش، لا، مع العالم أجمع، وأن من أهدافها الأساسية، من أهداف الدعوة منذ أول يوم من انطلاقها، وأن من أهدافها الأساسية بسط النفوذ على أي شيء، على مكة، على جزيرة العرب، على الأرض كافة. الأول يوم كانوا يفهمون هذا المعنى، كان مسلما لديهم. وأن من أهدافها الأساسية بسط النفوذ على الأرض والسيطرة على الموقف السياسي في العالم. كلام الظاهر بلغة عصرية، بسط النفوذ على الأرض والسيطرة على الموقف السياسي في العالم لتقود الأمة الإنسانية، ليس العربية فقط، الأمة الإنسانية والجمعية البشرية للناس كافة، لتقود الأمة الإنسانية والجمعية البشرية إلى مرضاة الله، وتخرجهم الهدف الذي من أجل شراء الجهاد، وتخرجهم من عبادة العباد إلى عباد الله. كلام ظاهر ولله الحمد. كل قول هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك. الحمد لله حول ولا قوة إلا بالله، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نتمنى أن المرحلة الأولى من مراحل تشريع هذه الفريضة العظيمة أن أجلهم. ورأينا ما في ثنايا هذه المرحلة من فوائد هامة. اليوم إن شاء الله تعالى نشرح في الحديث من مرحلة ثانية من مراحل تشريع الجهاد الأساس في سبيله سبحانه وتعالى. وقلنا من قبل أن الجهاد في تشريعه مر بكم مرحلة؟ بأربع مراحل، مر بأربع مراحل. الأولى هي مرحلة النهي عن القتال في الفترة المكية، والثانية هي مرحلة من يذكر الإباحة دون الوجوب، الإباحة دون الوجوب، يعني وهي موضوع درس اليوم. سنقول المرحلة الثانية هي التي أباح الله فيها القتال دون إيجابه عن المؤمنين، فكان حكم القتال في هذه المرحلة أي شيء محرم، مكروه، مستحب، واجب، مباح، كان حكمه الإباحة، كان حكمه الإباحة. نعم، دليل ذلك من كتاب ربنا قوله تعالى في سورة الحج:

وكانوا ليثا وثمانين. قالوا يا رسول الله، مرت معنا هذه المسألة في المرحلة الأولى، ألا نميل على أهل الوادي يعنون أهل منى ليالي منى فنقتلهم؟ فقال فطرة رب السلام عليه ماذا قال؟ إني لم أمر بالقتال، إني لم أمر بالقتال، أو إني لم أمر بهذا. ثم قال هذا الذي يريد، فلما بغى المشركون وأخرجوا النبي، وأخرجوا النبي، فالقتال شرع متى؟ بعد الهجرة، بعد إخراج النبي وأصحابه، وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وهم يهموا بقتله، وشردوا أصحابه شجرة نظر، فذهب منهم طائفة للحبشة وآخرون إلى المدينة. فلما استقروا بالمدينة وواساهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه وقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام ومعقلا يلجؤون إليه، شرع الله جهاد الأعداء. الشاهد شرع الله جهاد الأعداء بعد أي شيء؟ بعد الهجرة أم قبل الهجرة؟ بعد الهجرة، وهذا الشاهد. قال فكانت ابن كثير يقرر نفس ما قرر السلف، فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك. هذا الذي يريد، فكانت هذه الآية الآية قوله تعالى إيه؟ إذا الذين يقاتلون، فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك. قال ابن القيم في ذات المجلد الثالث صفحة 70، قال وقالت طائفة إن هذا الإذن أي بالقتال كان بمكة. ما رأيكم في هذا الكلام؟ والصورة مكية، استند لأن الصورة مكية صحيح، صورة حد في أغلبها ما عاد هذه الآيات الكلمات وآيات أخرى، وآيات أخرى مكية في أغلبها مكية، إلا أنها تضمن كذلك آيات مدنية من هذه الآيات، منها هذه الآيات. وقوله تعالى آذان خصمان اختصموا في ربهم، هذه الآيات انزلت في من؟ في المباراة التي حدثت أين؟ قبيل غزوة بدر، بين نصر من المسلمين منهم حمزة وبين نصر من المشركين. فالذين قالوا بأن هذه الآيات أو بأن هذا الإذن كان بمكة كان مستندون أن سورة الحج مكية، ونحن مقرون على ذلك، إلا لا نقول بوجب أن سورة الحج في أغلبها مكية. أما هذه الآيات فهي مدنية بالاتفاق كما هو الظاهر من سياقها، ونحن مر معنا في علوم القرآن هذا النوع، أن هناك سور بكاملها مكية، وأن هناك سور بكاملها مدنية، وأن هناك سور فيها المكي وفيها المدني. أما هذه الآيات فهي مدنية. قال ابن القيم وقال الطائفة إن هذا الإذن أي ابن الكتاب كان بمكة والصورة مكية. ثم قال يرد عليه وهذا غلط لوجوه، مر معنا في الدرس الماضي ما يثبت هذا الخطأ. قال أحدها أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال، هذه مثال عام، أن الله لم يأذن لهم بمكة في القتال، ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة. ثم قال الثانية، الأولى هذه أن الله لم يأذن لهم في مكة بالقتال، إذا أذن لهم أين؟ بعد الهجرة، بعد الخروج من مكة. قال الثاني أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة، كيف؟ من أين؟ سياق الآية، استرجع الآية، إذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير. ثم قال الذين أخرجوا، فهذا الإذن كان بعد الإخراج أم قبل الإخراج؟ بنص الآية بعد الإخراج، والله تعالى قال غالب وهو أمر ظاهر. قال أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة وإخراجهم من ديارهم، فإنه قال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم قال وهؤلاء هم المهاجرون، انظر اكتسبوا صفة الهجرة قبل الهجرة بعد الهجرة، الإنسان يسمى مهاجر قبل الهجرة بعد الهجرة؟ بعد الهجرة. إذا دلالة ظاهرة أن هذا الإذن وأن هذا كانت بعد إخراج النبي وأصحابه من مكة، كانت بعد الهجرة، وهذا الذي نريد. قال حافظ فتح الزري من جلد السادس فتح 37، قال فأول ما شرع الجهاد، انظر حافظ يمكن الاتفاق على هذه المسألة، فقال فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا. فالخلاف هنا لتحقيق طبعا خلاف ايه؟ خلاف ايه؟ خلاف شرف نظر من ايه؟ من نوادر أو مشوزات الخلاف. قال الحافظ فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا، فالمأذونية القتال كانت بعد الهجرة لا قبلها، بنص هذه الآيات الكريمات. نعم، مسألة نصرة، أنا أقول أن هذا تشريع مشروعية القتال نؤكد كانت على سبيل الإباحة لا على سبيل الوجوب، فالوجوب مستقل بمرحلة خاصة به وهي المرحلة الثالثة، وهذا الوجوب كذلك على صورتين، على صورتين، وجوب في مقابلة الاعتداء بمثله ووجوب مطلق، ووجوب مطلق. نعم، قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، والشافي أدلة كل مرحلة. فنقول أن هذه المرحلة أي مشروعية القتال بقوله تعالى أذن الذين يقاتلون كانت على سبيل الإباحة لا على سبيل الوجوب، والفرق ظاهر بين الإباحة وبين الوجوب، وسيأتي من التطبيق العملي لهذه المرحلة. قال ابن العربي في أحكام القرآن المجلد الثالث صفحة 1284، معنى أذن أي أبيح، فهو يجب المباح بل فرق الواحد بين الإجاب وبين الإباحة. قال أذن أي أبيح، فإنه موضوع أي كلمة أذن موضوع هذا اللفظ في اللغة لإباحة كل ممنوع. بالفعل القتال قبل نزول هذه الآية كان ممنوعا، صحيح؟ كما مر معنا بالتفصيل، القتال قبل نزول هذه الآية قبل قوله تعالى أذن كان ممنوعا، فلما نزل قوله أذن رفع المنع أو رفع الحظر ووضع مكانه أي شيء الإباحة. قال فإنه موضوع في اللغة لإباحة كل ممنوع. ثم قال وهذه مشكلة أصولية، وهو دليل على أن الإباحة من الشرع وأنه لا حكم قبل الشرع، لا إباحة ولا حظرا إلا ما حكم به الشرع وبينه. هذه حكم الأمور قبل ورود النص، حكم الأمور قبل ورود النص حكمها، وهذه مسألة أصولية. الشاهد من هذا الكلام أنه قال أذن أي أبيح، فإنه موضوع أي هذا اللفظ أذن في اللغة لإباحة كل ممنوع. إذا حكم الثالث في تلك المرحلة لم يكن أبدا الإجابة وإنما كان الإباحة. يؤكد هذا الكلام السيوطي في كتابه الحاوي الفتاوي المجلد الأول صفحة 246، فيقول هذه الآية أذن الذين يقاتلون قال مبيحة لا موجبة، كلام ظاهر. هذه الآية إيش؟ مبيحة للقتال أم موجبة للقتال؟ الإجابة جاء نعم وقرب، لكن بآيات إيش؟ أخرى وفي مرحلة أخرى. من قال هذه الآية مبيحة لا موجبة. ثم قال وقد نص الإمام الشافعي رحمه الله على أن القتال كان قبل الهجرة ممنوعا، صحيح؟ قال ثم أبيح بعد الهجرة ثم وجب بآيات الأمر. إذن كم مرحلة؟ ثلاثة، والمرحلة الأخيرة الثالثة على صورتين ثم سيأتي فعاد الأمر إلى أربع مراحل. قال وهذه الآية مبيحة لا موجبة، وقد نص الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه على أن القتال كان قبل الهجرة ممنوعا ثم أبيح بعد الهجرة ثم وجب بآيات الأمر. إذن القتال كحكم شرعي في هذه المرحلة كان إيش؟ كان واجبا أم كان مباحا؟ كان مباحا. نعم. هذه ثانية ثالثة وهي أهم أمر الانتباه إليها. جاء في تفسير القرطبي في المجلد الثاني عشر صفحة 67 في قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفر. نقول ابتداء اعلم أن الأهل التفسير في قوله تعالى إن الله لا يحب كل خوان كفر، خوان كفر فيها قولان على من ترجم، فمن أهل التفسير من أرجعها على الكفار إن الله لا يحب كل خوان كفر، أي كفار قريش الذين خانوا الله وخانوا رسوله وخانوا المؤمنين بكفرهم إلى غير ذلك، صحيح؟ ومنهم من أرجع هذا الوصف خوان كفر على من؟ على المسلمين وخفضوا بالخيانة خيانة العهد والميثاق، وبالكفر كفر النعمة، وبالكفر كفر النعمة. وهذه فيها فائدة، القول الثاني هذا فيها فائدة هامة جدا على التحقيق كلا القولين يؤديان إلى نفس النتيجة التي نريد أن نقررها. لماذا؟ لأن القتال صار إيش؟ ممنوعا أم صار مباحا؟ صار مباحا، صار جنس القتال مباح، فالمسلمون أن يقاتلوا كفار بأي صورة من صور القتال، فلهم أن يقاتلوهم صفا مقابل صف، ولهم أن يقتلوهم إيش؟ ذيلة أي اغتيالا. مفهوم الصورة هذه؟ بعد الإباحة صار المسلمين أن يقاتلوا الكفار بأي صورة من صور القتال إذا تمكن مسلم من قتله، فلهم أن يقاتلوهم صف مقابل صف، جماعة مقابل جماعة إذا التحق الصفان، ولهم أن يقاتلوهم ذيلة أي اغتيال، صحيح؟ نعم. نقول جاء في تفسير القرطبي في المجلد الثاني عشر صفحة 67 في قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. قال هذه الآية، وهذه الآية نزلت قبل قوله إيه؟ إذن الذين بعدهم مباشرة إذن الذين يقاتلون مباشرة. قال القرطبي روي أنها نزلت أي هذه الآية انتبه بسبب المؤمنين بسبب النزول لما كفروا بمكة وآذاهم الكفار وهاجر من هاجر إلى أرض الحبشة. قال أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار ويغتال ويغدر ويحتال. بعض المسلمين في مكة أراد أن يقوم بعمليات اغتيال لمن؟ لأئمة الكفر قبل تشريع القتال، رغم أن القتال كان تلك الفترة ممنوعا، طيب؟ هل أذن له الشارع؟ ما أذن له، انتبه. قال فنزلت هذه الآية، نزلت هذه الآية في هؤلاء الذين أرادوا أن يغتالوا أئمة الكفر في وقت عدم تشريع القتال، فنزلت هذه الآية فنهاهم المولى سبحانه وتعالى. قال فوعد فيها سبحانه بالمدافع، أي قال له أنا أدافع عنكم ولكن أنتم لا تغتالوا أئمة الكفر. لماذا؟ لأن القتال لم يكن قد شرع. قال فوعد فيها سبحانه بالمدافع ونهى أفصح ناس عن الخيانة والغدر. فالخيانة والغدر هنا المراد ذا العهد والمتفق أن القتال لم يكن شرع بعد مفهوم الصورة؟ مفهوم سبب النزول؟ طب على هذا السبب بعد نزول قوله تعالى إذن الذين يقاتلون رفع الحظر أم رفع؟ رفع الحظر. فالمان الذي كان معهم من اغتيال أئمة الكفر رفع وهو ورود النص بمأذونية القتال ومشروعية فصار يباح للمسلم بعد نزول هذه الآية أن يغتال أئمة الكفر. هذه بعد نزول إيه؟ آيات الإباحة. أما بعد نزول آيات الإباحة ما زال قوم حتى الآن لا يرون اغتيال أئمة الكفر. فنقول تقرير هذا المعنى كذلك ما جاء في تفسير آخر وتفسير الصبري بجري رحمه الله المجلد 17 صفحة 123 قال عن قتادة في قولي عن قتادة من آلام المفسر في قولي أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا قال هي أول آية أنزلت في القتال ربط بين الآيتين انتبه ربط بين الآيتين إن الله دفع الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن الذين يقاتلون قال هي أول آية أنزلت في القتال فأذن لهم أن يقاتلوا أذن المولى المسلمين أن يقاتل. ثم قال وقد كان بعضهم يزعم أن الله إنما قال لماذا نزل هذا الإذن أذن الذين يقاتلون بالقتال من أجل أن أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم كانوا استأذنوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في قتل الكفار في قتل أئمة الكفر إذ آذوهم واشتدوا عليهم بمكة قبل الهجرة غيلة وسرا شو هذا القتال هنا إيش؟ قتال مواجهة؟ لا كان استأذن بها الإسلام يقوم بعمليات اختيار وهذا ما هو هذا الكلام ما أروع وما أشد الحاجة إليه كتطبيق في عقدنا الحاضر فهو فكر غائب بل يرد له أن يمحى تماما من عقول أسئلة المسلمين فرغم أنه محرر في الشرعين ولله الحمد والمنة وهذا قبل الإيجاب فكيف بعد الإيجاب هذا قبل أي شيء قبل الإيجاب في حال المشروعية أي الإباحة فهؤلاء المسلمون كانوا استأذنوا النبي عليه السلام قبل نزول هذه الآية أذن أن يقوم بعمليات اغتيال سرية لأئمة الكفر فأجاز الأمر النبي عليه السلام من لماذا؟ لأن القتال لم يكن قد شرع إني لم أمر بهذا كما قصنا صحيح فلما نزل قول تعالى أذن الذين أباح لهم أم لم يبح لهم أباح لهم النبي عليه السلام أن يقوموا باغتيال أئمة الكفر واستنى قال غيلة وسرا فأنزل الله في ذلك إن الله لا يحب كل خوان كفر أي احتفظوا بهذا العهد والميثاق ولا تقوموا بهذا الأمر قال ابن جرير الطبري فلما هاجر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه إلى المدينة أطلق لهم الذي كان منعهم منه أطلق لهم قتلهم وقتالهم وانظر التفريق بين القتل والقتال القتل يشمل إيش السر التي نريد وهي أي شيء الغيلة والسر قتل الغيلة وقتل سر أي الاغتيالات أطلق لهم الشارع قتلهم وقتالهم فلهم أن يقاتلهم فقط مقابل فقط ولهم أن يقتلوهم غيلة وسرا قال أطلق لهم قتلهم وقتالهم بعد أي شيء بعد الهجرة أو بعد نزول أي شيء الإذن إذن الذين يقاتلون فقال إذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا نعم وهذا ظاهر من الحمد والمن ومن ذهب ممن ذهب ولأن قوله تعالى إن الله لا يحب كل خوان كفر في حملها على المؤمنين والله تعالى أعلى وأعلم ابن كثير نفسه ابن كثير نفسه في تفسيره فقال في المجلد الثالث صفحة 248 أي لا يحب كل خوان كفر أي لا يحب من عباده من اتصف بهذا ثم قال وهو الخيانة في العهود والمواثيق لا يفي بما قال والكفر الجحد للنعم فلا يعترف بها فكان أحمل على من الاثنين ليس على المشركين مما يقرر هذا المعنى الذي قرره الكفري وقرره الطبري ونقول سواء كانت الآية في المسلمين أو كانت الآية في الكفار الحكم واحد أنه بعد نزول قوله تعالى أذن الذين يقاتلون جاز المسلمين أن يقاتلوا الكفار بأي صورة من صور القتال فقط مقابل فقط أو أن يقتلوهم غيلة وسرا نعم قال في كتاب القتال والجهاد في السياسة الشرعية المجلد الأول صفحة 161 قال ومن هنا من هذه الآية بات يجوز للمسلمين منازلة الكفار في ميدان القتال وجها لوجه هذه الصورة قال كما بات صورة أخرى كما بات يجوز للمسلمين أن يقوموا بعمليات الاغتيال على سبيل الانتقام من الكفار الذين تقتضي مصلحته انظر المصلحة في أي شيء في قطع هذه الغوص الذين تقتضي المصلحة بالمغامرة إنسان يغامر في سبيل الله مثلا في التخلي إليهم وطلب الغرة منهم ماذا نقرب الغرة؟ تقتل عملية مواجهة أم سرا؟ غرة تأخذ منه غرة تأخذه على حين غفلة من أمره وثالث معنى حتى المحارب هو نائم حتى هو نائم ماذا في البخاري؟ قال تقتضي المصلحة بالمغامرة في التسلل إليهم وطلب الغرة منهم من أجل تصفيتهم، من أجل أي شيء، من أجل تصفيتهم إثلاء الساحة من أشخاصهم لما في وجودهم من خطر كبير على الدعوة وعلى المؤمنين بها. كما قلنا هذا فقط ينبغي له أن ينتشر ويعم نعم العلم الواجب مفهوم من الاثنين. نعم نقول مسألة أخرى لا تتخلف صورة هذه المرحلة فهم ذلك إذا تصرف على. نقول تأكيدا لهذا المعنى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الإذن بالقتال أي بعد صدور الإباحة للوجود نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عددا من السرايا والغزوات قبل نزول الأمر بالإزاب، قبل أي شيء، قبل نزول الأمر بالإزاب. فالأمر بالإزاب كما سنذكر في الأخير نزل في شعبان من السنة الثانية بعد الهجرة، في شعبان من السنة الثانية بعد الهجرة. وهذه الغزوات كلها كانت قبل نزول هذا الإزاب، قبل نزول الإزاب، قبل نزول أي أنها في مرحلة كان الجهاد وكان القتال فيها حكمه الإباحة. نقول أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عددا من السرايا والغزوات قبل نزول الأمر بإجابة القتال، ولكن انطلق فيها المسلمون تأكيدا لهذا المعنى الذي مر معنا يستهدفون بها كفار قريش. نعم وانظر في ذلك الحاول السلوكي المجلد الأول صفحة 246 وذكر مجمل هذه الغزوات والسرايا صاحب الزاد الإمام ابن القيم في المجلد الثالث صفحة 163 إلى صفحة 170. ونحن ممكن بإيجاز شيء من أحوال هذه السرايا من الرحيق المكتوم صفحة 178. قال أولا أول سرية سرية سيف البحر في رمضان السنة الأولى من الهجرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنظروا صورة هذه الصورة تكون واضحة لذلك كنت في المرحلة الثانية أمر رسول صلى الله عليه وسلم على هذه السرية حمزة بن عبد المطلب وبعثوا في 30 رجلا. انتبه هنا الجهاد كان القتال كان حكمه هنا كان مباح والنبي كان بنفسه يرسل ويطلب ويبحث عن الكفار نعم يغنم ويقتل ويأسر وبعثوا في 30 رجلا من المشركين يعترض عيرا لقريش جاء من الشام جاءت الاخبار من عيوني ان هناك عير جاء من اين من الشام الى قريش فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هذه السريه مغنيه جاء من الشام وفيها ابو جهل راس من رؤوس الكفر ابن هشام في 300 رجل فبلغوا سيف البحر من ناحيه العيش هذه مكان وقع بينه ينبع والمروه من ناحيه البحر الاحمر فالتقوا وصفوا للقتال انتبه القتال هنا كان حكمه ايش مباح ورغم ذلك ان الاسلام كان يتتبع كفار قريش وخاصه العير وخاصه اذا عرف ان هناك راس من رؤوس ايش من رؤوس الكفر على هذه القافله فالتقوا وصفوا للقتال فمتى مجدي ابن عمرو الجهني وذلك الرجل كان حليفا للفريقين كان حليف للكفار وكان حليف للمسلمين وكان حليفا للفريقين جميعا بين هؤلاء وهؤلاء حتى حدث بينهم فلم يقتتلوا فرق بينهم ولم يحدث بينهم اي شيء قتال لان القتال حكمه ايش هنا مباح فلو كان القتال مامورا به هل كان يسعى المسلمين ان يرجعوا دون قتال؟ حسب كما في المرحله الثالثه وكان لواء حمزه هو اول لواء في هذه القريه اول لواء اخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده كان لواء لمن؟ لحمزه وكان حامل لواء في هذه القريه هو كناد بن الحصين الغنوي قال القريه الثانيه سرية رابغ في شوال السنة الأولى من الهجرة كذلك بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث ابن المطلب في 60 راكبا من المهاجرين كلهم كانوا من رجل تكرر أكثر مرة تكرر أكثر مرة أن السرية أو الغزوة لم يكن فيها إلا المهاجرون فلقي أبا سفيان رأس آخر من رؤوس الكفر وهو في مائتين نعم والصحابة كانوا في 60 على بطن رابغ منطقة وقد ترام الفريقان بالنبي حدث بينهم مناوشات رماية قص قص مستقيم لكن الناس تقوا بأي شيء بالسيوف وقد ترام الفريقان بالنبل ولم يقع قتال وفي هذه السرية انضم رجلان هذا كان فتح انضم رجلان من جيش مكة إلى المسلمين وهما المقداد بن عمرو البهراني وعتبة بن غزوان المدني رضي الله تعالى عنهم وكان مسلمين خرج مع الكفار ليكون ذلك تحايلا لوصول النبي عليه الصلاة والسلام فخرج مع الكفار الا انهم كانوا يريدون ان يسالوا كل من المسلمين فلما وصل لجيش المسلمين انحازوا من جيش الكفار الى جيش المسلمين نعم ليكون ذلك وسيله للوصول الى المسلمين وكان لواء عبيده ابيض وكان حامله مصلح بن الفتح ابن عبد المطلب ابن عبد المناف قال ثالثا سريه الخراف وهو موضع بالقرب من الجفه في ذي القعده كل هذا يعني تقريبا في سنه كل الحراره سنة. موضع بالقرب من الجثة هي بالكاد من السنة الأولى هجريا. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في 20 راكبا يعترضون عيرا لقريش. المهم أنهم يعترضوا عيرا لمن؟ لقريش. وعهد إليه أن لا يجاوز الخراس. هذه المنطقة لا يجاوزها أبدا. وانظر الامتثال للأمر أبدا. فخرجوا مشاة. هذه سيدة. هذه السرية كلها كانت أي شيء؟ كانت على الأقدام. كانوا مشاة. بدون ذهب واحد أو طرف واحد. فخرجوا مشاة يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل. وهذه كانت سيدة عسكرية. تكتش عسكري. يكمنون بالنهار حتى لا يراهم من؟ العين. إذا كان هناك عين أو طبائع العدو. يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى بلغوا الحراء. المنطقة التي حدثها من النبي صلى الله عليه وسلم. صبيحة خمس. فوجد العير قد مرت بالأمس. وصلوا في الصباح اللي كان فيه ايه مرض. نعم. وكان لواء سعد رضي الله تعالى عنه ابيض وكان وحملوه المقداد من مقداد بن عمرو. قال رابعا غزوه الابواء او غزوه ودان. وهذه منطقه بين مكه والمدينه في صفر من الثانيه هجريا. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه في هذه الغزوه رغم ان القتال لم يكن قد وجب على المسلمين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم باي شيء؟ بنفسه. نعم. بعد ان استقلت عن المدينه سعد بن عباده خرج في 70 رجلا من المهاجرين خاصة. مرة أخرى يخرج فقط من؟ يخرج فقط المهاجرون خاصة يعترض عيرا لقريش حتى بلد ودان فلم يلقى فيها ما قبل الكفار. وفي هذه الغزوة في الطريق عقد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة حلف مع عمرو بن نخي الضمري كان رئيس حيد بني ضمرة. قال إزداد زاد المعاد بن القيم المجلد الثالث صفحة 164 المعاهدة على ألا يغزو بني ضمرة على ألا يغزو النبي عليه السلام. انتبه هذا الأمر كان إيش قبل أي شيء؟ قبل وجوب القتال وجوب مطلق كما سمعت في المرحلة الرابعة. في المرحلة الرابعة أن الله أمر النبي عليه السلام أن ينبذ للمشركين عهودهم أو أن يمهلهم إياها. يعني في هذه المرحلة كان حكم القتال فيها مباح. قال على أن لا يغزو بني ضمرة ولا يغزو وعلى ولا أن يكثروا عليه جمعا لا يقاتلوا ولا هم ولا لا ولا يقاتلوا ولا هم يقاتلوا. الثانية أنهم لا يكثروا عليه من؟ أعداءه كفار قريش ولا يعين عليه عدوة. وكتب بينه وبينهم كتابة قال وكانت غيبته أي عن المدينة 15 ليلة. قال وهذه أول غزوة انتبه هذه سعيدة هذه أول غزوة غزاها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أمي. نعم. قال وكان اللواء أبيض وكان حامله حمزة بن عبد المطلب. قال خامسا غزوة بوار. عندما نقول غزوة تعرف أن على رأسها من؟ النبي عليه السلام. وهذا الفرق بين الغزوة والسرية. الغزوة هي التي خرج على رأسها النبي عليه السلام والسرية التي يقيلها من؟ إلى أحد أصحابه. أنا مثلا خرج من غزوة قيل 17 وقيل 19 وكلاهما صحيح. هذا البخاري وهذا مسلم. نعم. انظر أقل قيل 17 احسب أو وزع نسبة 17 على فترة جلوسنا إلى سنة المدينة كان كل 10 سنين. نعم. يخرج لك أنه تقريبا في كل 6 شهور كان يخرج غزوة صلوات ربي وسلامه عليه. يقول لك الشهور فقط يخرج غزو. هذا غير اي شيء غير الصلاه التي لا خطر لها العبد التي كان يخرج فيها الصحابه. هذا عنه بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه. يخرج كما تقريبا كل 6 شهور كان يخرج بنفسه للقتال في سبيل سبحانه وتعالى. وهو القائل والله لولا ان احق على المجد ما قعدت خلف خليفه في الخطر. فكان يخرج الصلاه ويتبعها بقلبه وسؤاله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال خامسا غزوة بواط في شهر ربيع الأول سنة ثانية هجرية. قال خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه يعترض عيرا لقريش. انظر كلها كانت حملات أي شيء نجد استداد أي شيء استداد عير قريش. نعم. يعترض عيرا لقريش فيها رأس آخا من رؤوس كفر أمية بن خلف. من أدراك أن أمية بن خلف الجمحي ومات رجل من قريش وألفان وخمسمائة بعير كان فيها عير إيش كثيرة. نعم. ضربة يعني ثمينة. فبلغ بواقا من ناحية رضوة بواقا رضوهم جبلان من ناحية طريق الشام بينه وبين المدينة نحو 4 برج فيمر عليها القافلة التجارية. قال ولم يلقى كيدا ذهب لكنه لم ينتقد الكفار. قال واستقل في هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ وكان اللواء أبيض وكان حامله سعد بن أبي وقاص. سادسا غزوة سكوان بالسين في شهر ربيع الأول من السنة الثانية هجريا. أغار انظر هذه التي بدأها من؟ الكفار. كل الذي مر معنا كان الذي بدأه من؟ المسلمون. هذه بدأها الكفار وفيها أغارة سببها أغارة كرز ابن زاد الألفهرين في قوات خفيفة من المشركين على مراعي المدينة على مراعي المدينة على الحدود. ونهب بعض المواشي فخرج النبي في إسرائيل صلوات ربي وسلامه بنفسه، فخرج رسول صلوات ربي وسلامه في 70 رجلا من أصحابه لمطاردته حتى بلغ واديا يقال له كثوان من ناحية بدر، ولكنه لم يدرك ذلك بالكافر خرج، لكنه لم يدرك كرزا وأصحابه فرجع من دون حرب. انظر هذه السيدة، هذه المنطقة قريبة جدا من بدر التي دارت فيها المعركة الكبرى، وذلك كم هذه الغزوة غزوة بدر الأولى، هذه الغزوة غزوة كثوان التي ترى كان مثلا كرز وأصحابه كما غزوة بدر إيه الأولى، أما غزوة بدر المعركة كما غزوة بدر إيه الكبرى. نعم، قالوا هذه الغزوة كما غزوة بدر الأولى، واستحلت في هذه الغزوة على المدينة زيد بن حارثة، وكان اللواء أبيض، وكان حامله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. سادان غزوة ذي العشيرة، خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه في جماد الأولى وجماد الآخرة في السنة الثانية هجريا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 و100 ويقال في 200 من المهاجرين، هذه إيش؟ ثالث مرة يكون فقط الخارجون من المهاجرين، ولن يكره أحدا على الخروج، وخرجوا انظر كانوا كم؟ قيل كانوا 150 وقيل كانوا 200، انظر ما لهم من بواب. قال وخرجوا على 30 بعيرة، 200 رجل ليس لهم إلا 30 بعيرة يعتقبونها، من أنا يعتقبونها؟ يتبادلون إيش الركب؟ هذا الركب ترى، هذا الركب ترى، هذا الركب ترى، هذا الركب ترى، يعتقبون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام. قال وقد جاء الخبر بحصولها من مكة فيها أموال لقريش، انظر دلالة ظاهرة هنا عدة مرات يأتي الإيه؟ يأتي الخبر، يأتي الخبر، ما معنى ذلك؟ أن هناك إيش؟ أن هناك عيون من المسلمين تأتي بالأخبار تباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عجيب، وهذا أمر إيش؟ رغم أننا في مرحلة لن إيش؟ لن نجد فيها القتال بعد، انتبهوا هذا فكر هام لنا. نعم، قال جاء الخبر بحصولها، ما معنى بحصولها؟ بخروج، انظر استخبارات دقيقة، استخبارات أي شيء، الأخبار جاءت أول ما خرج سليم من مكة واتجهت إلى إيش؟ إلى الشام، أول ما خرجت. نعم، وهذه انتبه، هذه العير لم يدركها المسلمون في مرحلة خروجها من مكة إلى الشام، صحيح؟ وهذه العير هي بنفسها السبب الذي من أجله وقعت معركة بدر الكبرى. انتبه، هذه الغزوة كانت مرحلة إيش؟ خروجها من مكة إلى الشام، أما معركة بدر الكبرى كانت مرحلة أي شيء؟ في مرحلة العودة. فانتظرها المسلمون في مرحلة عودتها. طيب، وقد جاء الخبر بحصولها من مكة فيها أموال لقريش فبلغ ذي العشيرة. موضع ابن حيث ينبع كما قلنا على البحر الأحمر، فوجد العير حتى تسمو بأيام، ثم قال وهذه العير التي خرجت فيما بعد في طواجها حين رجعت من الشام فصارت سببا لغزوة بدر الكبرى. فابتداءهم خرجوا في طواجها لما خرجت من مكة خلاص وما أدركوها، فلما رجعت من الشام خرجوا في طواجها وكانت موقعة بدر، وكان الفتح كما تعرفون. قال وكان خروج صلوات ربي وسلامه عليه في أوائل جماد الأولى، وكان رجوعه في أوائل جماد الثانية. قال في هذه الغزوة عقد رسول صلى الله عليه وسلم معاهدة عدم اعتداء مع بني مدلج وحلفائهم من بني دمر، واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وكان اللواء كذلك أبيض، وكان حامله حمزة بن عبد المطلب. نعم، السرية الثامنة والأخيرة والهامة، لأنها حدث فيها قتال، ولم يحدث قتال في مرحلة في وقت أو في أيام عادية، وإنما حدث قتال، أولا حدث قتال، ثانيا حدث قتال في أي شيء؟ في الأشهر الحرم، في الأشهر ثم هذه فيها قضايا كثيرة جدا. ولما طرح من ذهن الشاب سرية نخلة وكان في رجب، ما معنى في رجب أي في الأشهر ليش؟ الحرم في السنة الثانية هجرية. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش الأخزي، قال ورد رواية أن أول ما أراد أن يرسل على رأس هذه السرية أراد أن يرسل عبيدة أبا عبيدة عامر بن الجراح، فبكى فضاضة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. ما معنى بكى فضاضة النبي عليه السلام؟ ما معنى بكى فوق النبي ما طلع من فوق النبي عليه السلام ويتركه ويخرج دونهم، بكى حتى فرقه النبي عليه السلام واستخلف مكانه عبد الله بن جحش. نعم، يقولون حاجة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش الأزدي إلى نخلة 210 رجلا، كانوا كم رجل؟ 210 رجلا من المهاجرين، كذلك فقط من وهذه دلالة هامة، كل اثنين يعتقبان على بعير ليس لهم إلا بعير واحد الاثنين، وكان رسول صلوات ربي وسلامه عليه كتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين. انظر كما صار أقار رسالة، أولا رجل خاص وأصحابه في مهمة لا يعرفون أين يتناهي، انظر كما صار ثم صار قال لهم اخرجوا ومع هذه رسالة، فبعد يومين من المشي افتح رسالة وتعرف ما هي مهمتك ثم الانتصار صدقت وكان لهم. نعم، وامره الا ينظر فيه حتى في وقتنا اليوم. الانسان كما قلنا من قبل شعار المسلمين شعار المسلمين السماء والطاعة المنصف والمغزى. اما شعار شعار الاخوة اليوم السماء والطاعة المنصف والقناعة لابد تقنعه بادلتك التفصيلية على ما تفعل. لابد تقنعه بادلتك التفصيلية حتى يصبح الصور التي عندك تصبح عندي. هذا كلام باطل لا يقر ولا شرع ولا عقل ولا تفعل كل الاخوة اعتبر الا ما رحمه من هذا لا ولا شرع قبل ذلك مسره. قال وامر ان لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه. فصار عبد الله ثم قرأ الكتاب بعد يومين. فإذا فيه إذا نظرت في كتاب هذا تمضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من أخبارهم. فقال سمعا وطاعة أبو نفر عنه وأخبر أصحابه بذلك وأنه لا يستكرههم. انظر قال أنا لا أكرههم على نفسه الخروج معي. عبد الله بذلك يقول لأصحابه فمن أحب الشهادة لأنه يحفزهم ونعم لا يستكرههم ولكن يحفزهم يعرف من يخاطب. فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع. ما رأيكم؟ قال وما أنا وأما أنا فناهض فنهضوا كلهم رجع منهم أحد غير أنه لما كان في أثناء طريقهم في الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما فقد إيش بعيرهما الذين يعتقدان عليه كان يعتقدان فتخلفا في طرد فصار الحسن عن أي شيء البعير. نعم. وصار عبد الله بن زهر وارحبوه حتى نزل بنخلة المكان الذي عينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فمر عير من قريش في نجاة العير من نجاة العيش أن يستخدم زريبا وأدمن وتجارة وفيها عمرو بن حضرمي كذلك من شاهد قريش وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحسن بن كيسان مولى بن المغيرة. فتساور المسلمون الآن التقى من؟ التقى الفريقان لأول مرة إلا أن هناك مسألة هذا الالتقاط كان متى؟ كان في رجب الشهر الأشهر الحرم والأشهر الحرم كان القتال فيها قبل الإسلام وبعد الإسلام كذلك كان فيه قتال إيش محرم كحكم إلا أن هذه السورة في أي كما تنقل فيها. فماذا قال؟ فتشاور المسلمون وقالوا نحن في آخر يوم من رجب كان في آخر يوم من رجب الشهر الحرام فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام هذا كان مقدس كما قلنا حتى عند الكفار. نعم هذا إن قاتلناهم وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرام إن قاتلناهم وقعنا انتهت في الشهر الحرام الذي يحرم فيه القتال وإن تركناهم فاتونا ودخلوا إيش؟ ودخلوا مصر وما استطعنا أن ندركهم. نعم. ثم اجتمعوا على اللقاء كلهم اتفقوا أنهم إيش؟ مقاتلون. فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي بشرة من الرأس فقتله وأشروا عثمان الحكم وأفلح نوفل قتلوا رجل وأشروا اثنين وأفلح من؟ الرابع. نعم. ثم أخذ كل إيش؟ كل القاتلة ثم قدموا بالعير والأخيرين إلى المدينة وقد عزلوا من ذلك الخمس خرجوا الخمس وهو أول خمس كان في الإسلام وأول قتيل في الإسلام وأول أخيرين في الإسلام. مفهوم؟ نذكر أن هذا القتل كان شهر الإيش؟ المحرم في رجب. فلما قدموا على المدينة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم بني السلام؟ قال إني لم أمركم بالقتال إني لم أمركم بأي شيء بالقتال هذا وحده. ثم رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منهم الخمس الذي أخرجوه له فذلك عزل الأخيرين والعير عزل الأخيرين والعير. فحازن الصحابة رضوان الله عليهم واستنكر عليهم المسلمون أنهم قاتلوا وقتلوا في الشهر الحرام. صحيح؟ هذه وحدة. الثانية انتهزها من فرصة الكفار انتهزوها فرصة ليشنوا على المسلمين وبينين وبينهم النبي صلى الله عليه وسلم أن محمدا وأصحابه لا يرقبون للشهر الحرام إلا ولا حرمة وصاروا يتكلمون هذا الكلام الكثير وينشرونه بين قبائل العرب. صحيح؟ حتى اشتد الأمر على من؟ على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعلى المسلمين عامة. قال ابن كثير في تفسير هذا الآيات المجير الأول صفحة 272 فلما أكثر الناس في ذلك صاروا يتكلمون كيف يقتلون الشهر الحرام كيف يكون الشهر الحرام أنزل الله أنزل هنا بمثال فكر المصالح المهمة الحقيقي فكر المصالح المهمة الحقيقي وليس لديك هواء الأنفس. أنزل الله على رسوله صلوات ربي وسلامه عليه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. نعم كبير القتال شهر حرام كبير عظيم وفضل عن سبيل الله إلا متى ما هو أعظم من قتال الشهر الحرام هو أي شيء الكفر وفتنة الناس في دينهم. قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. أيهم أكبر عند الله سبحانه وتعالى في ميزان المصالح الحقيقي المعتبر ليس الذي تدعي الأهواء ما هو أي مبط إراقة الدم في الشارع حرام أم الكفر والصد عن سبيل الله؟ الكفر والصد عن سبيل الله فمسكنا مخالف وإخراج أهليه منه أكبر عند الله ثم يقرر هذه القاعدة الهامة والفتنة أكبر من القتل بس الآن أخرى والفتنة أشد من قتل الإسلام إيمانا واحد هنا قال والفتنة أكبر والفتنة ما هي؟ الكفر والشرك إيقاع الناس بالكفر والشرك فإذا دار الأمر إذا دار الأمر بين إيقاع الناس أو ترك فتنة الكفر والشرك وبين القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى تعين أي شيء تعين القتال قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات أي إن كنتم يحاسب المسلمين أي إن كنتم قتلتم في الشارع الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله قال وهذا أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم انتبه هذا أكبر بكثير من رق الدم في الشارع الحرام ثم قال والفتنة أكبر من القتل أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه انتبه واسمع هذه الآيات وطبقها على واقعنا المعاصي هؤلاء الذين يتكلمون عن قتل الناس بغير حق وأن هذا من الفساد وأن هذا من الظلم وأن هذا من إساءة الصحبة بين الناس مع تقييم الكفر والشرك بل والردة تعم البلاد والعباد قال والفتنة أكبر من قتل أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد الإيمان فذلك أكبر عند الله من القتل الفتنة أي الوقوع في الكفر والشرك وصد الناس عن سبيل ربهم ومحاولة إخراجهم من دينهم أكبر بالاتفاق من أي شيء قال ابن كثير فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله عن المسلمين لما نزلت هذه الآيات فرج عن من؟ عن المسلمين وشرح بها المسلمون أيما فرح وسري عنهم سرورا شديدا وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشدة هنا قبض الرسول صلوات ربي وسلامه عليه العيرة والأسيرين وأخذ الخمس صلوات ربي وسلامه عليه قبض رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه العيرة والأسيرين وبعث إليه قريش في ابتداء من؟ الأسيرين تبدأ الأسرين في فداء عثمان الحكم فقال رسول صلوات ربي وسلامه عليه هل فداهم مباشرة؟ نحن قلنا أن في الطريق ماذا حدث؟ من خرج خال وعزبة والحسن عن أي شيء؟ عن العيل الذي ضل لهم صحيح؟ إيه الآن ما كان رجع فلأن سعد وعزبة ما كان رجع فخاف النبي عليه السلام أن يتعرض لخطر على يد من؟ على يد قريش فقال لهم هذه المقولة لا نبديكموهما لا نترك لكم فهديكما حتى يقدم صاحبانا يعني سعد بن ابي وقاص وعبد بن غزوان فانا نخشاكم عليهما بعد ان نترك لكم الاسيرين فتعرض لسعد وعبد فنقتلهما انظر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فانا نخشاكم عليهما فان تقتلوهما نقتل صاحبيكم تحتجب الاسيرين عنده حتى يرجع من سعد وعبد نعم وهكذا قريش اذا تعرض سعد وعبد لاي ضرر فيقتل من؟ فيقتل الاسيرين